وحاش الله يا عصباته ويا جذبات الحق جودي بزورتي ويا نظرات الله يا لحظاته ويا نسمات القرب أمي بهبتي ويا غارة الرحمن جدي بسرعة إلينا وحلي عبد كل ملمتي ويا رحمة الرب الرحيم توجهي راحي بروح الفضل كل رميمتي ويا كل أبواب القبول تفتحي فإن مطايا القصد نحوك أمتي ويا سحب الجود في إلهي أمطري فإن كف المهد تلقاك مدتي بحرمة هادينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا ناجى الطريق القويمة دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي أجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى يا ربي اجبرنا على خير منتي يا ربي ثبتنا على الحق والهدى يا ربي اجبرنا على خير منتي يا ربي ثبتنا على الحق والهدى يا ربي اجبرنا على خير منتي وهم أصولا والفروع برحمة وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبتي وصل وسلم دائم الدار سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي